هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. رسمنا على القلب وجه الوطن، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصلنا يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. على كل أرض تركنا علامة، قلاعا من النور تحمي الكرامة، عروبتنا تفتديك القلوب ويحميك بالدم جيش الكنانة، وتنساب يا نيل حرا طليقا لتحكي ضفافك معنى النضال، وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا بصدق القلوب وعزم الرجال. يد الله يا مصر ترعى سماك، وفي ساحة الحق يعلو نداك، وما دام جيشك يحمي حماك ستمضي إلى النصر دوما خطاك. سلام عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، وسالت مع النيل يوما دمانا لنبني لمصر العلا والرخاء. رسمنا على القلب وجه الوطن، نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. هكذا تغنى الشاعر فاروق جويدة على لسان جيش مصر الذي أحرز لنا النصر، الذي جاء لنا بفرحة النصر، ذلك النصر الذي قال عنه البعض إن النصر أحلى عندما تكون قد جربت الهزيمة، وعنه قال البعض الآخر توقع النصر وسوف تنتصر، ولو كنت تعتقد أنك قادر على الانتصار فإنك كذلك، فالإيمان مهم في تحقيق النصر. وهذا تحديدا ما حدث للجيش المصري، وما حدث للشعب المصري، بل وللشعوب العربية في حرب أكتوبر عام 1973. فقد جربنا الهزيمة قبلها، لذا كان النصر أحلى. آمنا بأننا قادرون على الانتصار فحققنا الانتصار. هذه الروح المتحدية هي التي سطرت أروع ملاحم النصر والعبور. ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون فقد كتبنا تاريخا جديدا للعزة والمجد والفخار. وكتب الفن التشكيلي صفحة مشرقة جسد فيها بسالة جنودنا الأبطال وفرحة الانتصار ومكانة الشهداء. ساعة سجل الفنانون لوحات ومنحوتات وأعمالا جدارية للعبور كل من وجهة نظره. تقف لوحة ملحمة الجندي المصري للفنان الرائع الرائد محمد صبري تقف شامخة لتعبر بطريقة بانورامية عن كل أحداث الحرب في لوحة واحدة. هي لوحة للعبور العظيم. حشد الفنان محمد صبري في هذه اللوحة كل عناصر الانتصار، وكأنه يضاهي ذلك الاحتشاد الذي صنعه المصريون بكل طوائفهم لصنع الانتصار. نجد في هذه اللوحة المقاتلين على الجبهة بمنادقهم، نجد آخرين يضربون المدافع، نجد الدبابات تعبر الجسور التي أقامها الجنود لتصل بين شاطئي القناة، كما نلمح الطائرات محلقة في سماء صبغتها حمرة الحرب. هذه الطائرات تعلي كلمة الحق وهتفة الانتصار، تجاوبها زوارق تسبح في القناة لتعلن فرض سيطرة ذلك الجيش المحتشد على الأرض والسماء والمياه. وفي وسط اللوحة نشهد انفجارا كبيرا يفتت سيطرة العدو على أرضنا، وعلى جانبي اللوحة سلالم يصعد عليها الجنود ليصلوا إلى القمة حيث يرتفع علم مصر يطاول السماء يصافح الطائرات المحلقة. جمع الفنان الكبير محمد صبري في هذه اللوحة عددا كبيرا من الجنود، لا تتضح ملامحهم نعم، لكن الأهم أن نشعر بالعزم والتصميم والإرادة التي تنطق بها اللوحة والتي تجسد ملحمة الجندي المصري. الفنانان عادل شعبان وطارق الكومي فقد نفذ عملا نحتيا من البرونز يعبر عن تفاعلهما مع أحداث حرب أكتوبر. هذا العمل النحتي يصور قارب العبور وبه عدد من الجنود، تبدو على ملامحهم أمارات الإصرار وعلامات التحدي، يتخذون أوضاعا مختلفة، فمنهم من يحمل بندقيته، ومنهم من يجدف بالقارب، ومنهم من يرفع علم مصر منشدا صيحة التكبير أو نشيد محبة الوطن. هذا التمثال أصدقائنا موجود في الفناء الخارجي المحيط بمبنى بانوراما 6 أكتوبر. وإلى جانب التعبير عن فرحة النصر، عرج بنا الفنان المصري سيد سعد الدين في تعبيره عن نصر أكتوبر على زاوية لا يمكن أن ننساها أو نهجرها، هي زاوية الشهداء، والتي قد يعتقد البعض أن التعبير عنها سيجسد حزنا ما، لكن لوحة الفنان سيد سعد الدين جاءت مزيجا من الرضا والسلام النفسي والأمل والفخر، حيث تجسد لنا اللوحة صورة فتاة صغيرة تحتضن شاهد قبر والدها على الأرجح، لكن هذا الشاهد تمثل على هيئة خوذة. هذه الخوذة هي خوذة والدها الشهيد بالطبع، هي تحتضن الخوذة الشاهد بيدها اليمنى وبقلبها كما توحي لنا ملامحها، وتحتضنها بشعرها الذي ينساب مرسلا على هذه الخوذة، بينما تمسك في يدها اليسرى حمامة السلام، وعلى وجهها البريء كل علامات الفخر والرضا والأمل والسلام مع النفس، بينما يقف وراءها حجران كبيران كأنه مقتطع من قبر الجندي المجهول، حيث نلمح عليهما حروفا تمثل أسماء الشهداء. سلام عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، سلام عليك إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، وسالت معني ليوما كيانا لنبني لمصر العلا ورمز الشهيد نفسه أصدقائنا نجده مجسدا في العمل النحتي المجسم للفنان محمد العلاوي الذي أسماه تحية للشهداء، حيث نشاهد فيه مجموعة من الجنود بلباسهم العسكري يرفعون خوذة أحد زملائهم الذي استشهد في الحرب، يرفعونها إلى أعلى نحو السماء. ترمز هذه الخوذة للشهيد، ويرمز رفعهم لهذه الخوذة لقيمة الشهادة عند الله وتقديرا لعلو مكانة الشهيد. وإذا عدنا للوحات الفن التشكيلي نرى أن الفنان وجدي حبشي قد عبر عن نصر أكتوبر وعن العبور العظيم في لوحة بألوان الزيت، وهي تحكي قصة مصر المبتهجة هكذا أسماها. رسم فيها مصر وهي تعبر من أحداث النكسة المظلمة إلى نور الانتصار، وهي تحمل وردة المحبة والتفاؤل بالسلام والأمل في المستقبل. اللوحة تنقسم إلى جزئين، جزء مظلم وجزء مبتهج، وفي الوسط تقف الفتاة وهي تعطي ظهرها لذلك الجزء المظلم، وتيمم وجهها شطر الجزء المضيء حاملة في يدها وردة جميلة تهديها لأبنائها ولشعبها. هذه الوردة هي نصر أكتوبر. سلام عليك يا مصر، سلام على مصرك، سلام على شهدائك الأبرار. هكذا أصدقائنا كان احتفاؤنا بنصر أكتوبر الذي يحتفي به كل مصري وكل عربي. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الفرحة بالنصر. هذه تحياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.